بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 39 بعد 600، ومع الصفحة 10 بعد 500، ومع العنوان الجزئي كالكون في الجهات. وهذا العنوان جاء من جملة ما قال الشيخ: ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. فأتى بهذه الفقرة دليلا على ما أسلف، حيث إنه قال: يستحيل ضد ما وجب لله تبارك وتعالى. لا أخفي أنه الحديث عن مسألة الكون في الجهات وأنها مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى، هذا من أظهر ما يتعلق بأحكام متشابهة، ولعل المعارك الضارية التي تقوم بين حين والآخر بين فريقين: فريق يثبتون لله عز وجل الجهة، يعتقدون، دعك من يثبتون، يعتقدون لله عز وجل الجهة، وفريق لا يعتقدون لله عز وجل الجهة. مجموعة من الحقائق لعلنا إذا اتفقنا عليها وجدنا أنفسنا في رحاب الصواب. من مثل: هل اللغة قادرة على أن تحدثنا عن الله عز وجل برحاب الصدر وسعة أفق، أم أن اللغة هي قاصرة عن أن تحدثنا عن الله عز وجل ذاتا وصفاته؟ اللغة بنت الحياة، اللغة هي جسر تواصل بين الناس، اللغة يمكن أن نتواصل بها لنعبر عن مراداتنا وعن أغراضنا وأهدافنا وأحاسيسنا، اللغة فيها حقيقة وفيها مجاز. ولعل قصة المجاز في اللغة إنما تعني بصورة واضحة أن هذه اللغة قد تضيق أحيانا عن التعبير الحقيقي للحال التي يكون فيها الإنسان، فإذا به يخرج من التعبير بلفظ على الحقيقة إلى التعبير بلفظ على المجاز. واللغة العربية من أوضح الدلالات فيها على هذا المعنى أن فيها حقيقة وفيها مجاز، فيها استعارة وفيها كناية، فيها تشبيه. والاستعارة مجاز، والمجاز علاقته عقلية. إذا كانت العلاقة علاقة تشبيهية، معنى ذلك أننا خرجنا من الاستعارة أو من المجاز إلى التشبيه. فهل هذه هي اللغة؟ نعم، هذه هي اللغة. أليس هناك في اللغة أمثال فضراب؟ أليس في اللغة عبارات من مثل: طويل النجاد، تتحدث الخنساء عن أخيها الصخر، تقول: رفيع العماد طويل النجاد. رفيع العماد كناية عن الزعامة، ذلك أن الزعيم عادة يكون بيته مشرفا وباب بيته واسعا، كأنما يرحب بالزوار بتوسعة بابه، بخلاف الأبواب الصغيرة ربما يكون صاحب الباب الصغير أكثر كرما من الزعيم. لكن بصورة عامة هذا مما اعتاد عليه الناس: رفيع العماد، طويل النجاد. ما النجاد؟ حماس السيف، هي تريد أنه طويل القامة. فيقول طويل القامة، قال: لا، أتت بالتعبير الدال على طول القامة مع البرهان. وهذا هو سر الكناية، الكناية تقدم لنا حقيقة مدعمة ببرهانها. جميل جدا. مثل، وهذا لعله من الأمور المعلوفة كثيرا، يقولون عن الكريم كثير الرماد، الرماد هو بقايا النار، يكنون بكثرة الرماد عن الكرام. قلنا كيف نصل بين كثير الرماد وبين الكرام؟ قال لأن الكريم يأتيه زوار باستمرار ويشوي لهم الشواء وراء الشواء، والشواء يحتاج إلى حطب، والحطب إنما يرمي رمادا، فإذا ما كثر الرماد دل على كثرة الشواء، وكثرة الشواء تدل على كثرة الزوار، وكثرة الزوار تدل على الكرم. لاحظ هذه السلسلة من المعاني. العرب ما فصلوا في أمر كناية مثل ما نقول نحن، نحن نتعلم الكناية الآن، نتعلم أن هذا كناية وهذا تشبيه وهذا استعارة، ولا أطيل في هذا الأمر وهو واسع ورائع. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، يعني من لم يفقه أساليب العرب في التعبير الظن أو النصيحة أنه ما ينبغي أن يدلي بدلوه في إطار معرفة النصوص والتفاسير التي أقرأ. التفسير الأروع من كان المفسر فيه ذا قدم راسخة في اللغة، حقيقة تراه يفتق المعاني تفسيقا رائعا جدا. ولذلك أختصر فأقول: الخمرة شراب يشرب، العنب يعصر ليكون خمرا، ولا يشترط الآن أن يعصر ليكون خمرا لأنه قد يعصر ويشرب عصير منه حلال، لكنه يعصر ويأتون بالعصير فيخمرونه حتى يذبل حتى يتخمر حتى يفسد، ثم إذا به يصبح مما يصطل العقول، يصبح شارب الخمر أو العصير هذا مصطولا. فيما يتعلق بسوره يوسف عليه أفضل الصلاة والتمتين قال: من دخل السجن مع يوسف إني أراني، يعني أرى نفسي، أرى نفسي هذا التعبير، أراني أعصر خمرا، علما بأن الخمر لا تعصر، الخمر معصورة، إذا إني أراني أعصر عنبا من أجل أن تخمر وتصبح خمرا، يعني سيصبح ساقي الملك بعد ما أول يوسف عليه السلام تلك الرؤيا بأنه سيسقي ربه خمرا. إذا نحن أمام لغة، هذه اللغة وظفت لتعرفنا إلى الله عز وجل عبر الآيات القرآنية. إذا أنا ينبغي أن أحيط باللغة علما قبل أن أتحدث عما جاءت به النصوص. مسألة ثانية مماثلة تماما وليس دون المسألة الأولى، بل يمكن يكون فوقها: من خلق في الزمان والمكان لا يمكن أن يخرج عن الزمان والمكان. بمعنى ولدته أمه، قلنا أين؟ قال خارج الأين، ما في أين. قل له هذا عم تخرج أنت الآن في الحديث، لماذا؟ قال لأن الله عز وجل هيأ المكان لنا قبل أن نكون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض وما في الأرض، إذا الأرض ما هذه لنا، أنا خلقت على الأرض، أين خلقت؟ أين سقط رأسي كما يقول مسقط الرأس؟ أين؟ أين هذه تصلح لي وتصلح لك؟ أين كنت أنت؟ صح الكلام، أيمكن أن تخرج عن المكان؟ لا يمكن أن تخرج عن المكان. أتدري لماذا؟ لأن المكان قبلك. هذه باختصار شديد، من كان المكان قبله ومن كان ظهوره في المكان لا يمكن أن يعرو عن المكان. أما من كان قبل المكان وكان المكان مخلوقا له لا يتصور أن يحتاج إلى المكان لأنه كان ولا مكان. الأمر الذي يصاحب هذا المعنى: هل الأمكنة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ ما الأمكنة؟ ما أريد بالأمكنة الآن الجزئيات من هذا الوجود، أريد بالمكان. السماوات أمكنة، العرش جرم مخلوق، الكرسي كل المغيبات. الملائكة، الملائكة لها هياكل، الملائكة ليست جسم واحد مختلط متماوج بعضه مع بعض، وإنما لو أنه حضر جبريل ممثلا متمثلا لظهر بصورة رجل. إذا له حدود، له هيئات. الملائكة لها هيئات ملائكية، نعم لها هيئات ملائكية، لها حدود في هذه الهيئات. هل الملائكة تحتاج المكان؟ نعم، لأن السماوات خلقت قبل الملائكة. نرجع للقاعدة إذا كان اتفقنا عليها، من سبق المكان وجوده يحتاج للمكان، أما من كان ولا مكان فإنه لا يحتاج للمكان بحال من الأحوال. وكل الأمكنة من حيث تنزوه عنها سواء، لا يقال تحت ولا فوق، لأن كلمة تحت فوق بالنسبة لي أنا. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى حيث بلغ. وهكذا أجدني أمام قضية المكان، مخلوق المكان. هل الجهات لها علاقة بالمكان؟ إذا حذفت المكان حذفت الجهات بيقين هذا الكلام. فحيث يحذف المكان وتحذف الجهات معه، معنى ذلك أن الجهات مخلوقة. وقلنا الجهات هي رسوم نسبية، رسوم نسبية بمعنى أنا لي جهاتي وأنت لك جهاته. قد أكون في الطابق الأعلى من طابقك الذي أنت فيه، فأنا في الأعلى وأنت في الأدنى، أو أعكس أكون في الأعلى، ما عندي مشكلة على الإطلاق في هذا الأمر. المسألة الثالثة، تعريفنا بالله عز وجل. عرفنا الله عز وجل إليه فنحن نلتزم بما عرفنا به. حيث عرفنا الله عز وجل أنه متصف بصفات الكمال، نقول الله عز وجل متصف بصفات الكمال. وعرفنا الله عز وجل من خلال دلالات هذا الكون وإرشاداته. إذا ما دلنا عليه الكون بالنسبة لله عز وجل نأخذ به، لأن الله عز وجل، وهذا دليلنا، لأن الله تبارك وتعالى طلب منا أن نتدبر الظواهر الكونية من حيث دلالاتها. لا يريد شرع الله عز وجل منا أن نقف على الأجرام، وإنما أن نقرأ ما بين سطور الأجرام، يعني دلالات هذه الظواهر الكونية التي أبدعها الله تبارك وتعالى. إذا مما نأخذ التصور؟ تأخذه من الله عز وجل، يعني من القرآن الكريم ومن الرسول عليه الصلاة والسلام. مما نأخذ التصور؟ نأخذه من هذا الوجود الذي أقامه الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر فيما يتعلق بالقياس، يصح أن أقيس إنسان بإنسان، مخلوق بمخلوق، لكن هل يجوز يا ترى أن يقاس الله عز وجل على المخلوق بكل الصور؟ قال لا يصح بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. الذي منع أن يقاس الله عز وجل، أن يقاس الله عز وجل على المخلوق، قوله تعالى ليس كمثله شيء. لو كان له مثل لبين الله عز وجل هذا المثل. إذا ليس لله عز وجل مثل فهو ليس كمثله شيء. وحيث كان ليس كمثله شيء، كيف نقول مثل؟ لا يقاس الله عز وجل على المخلوقات بحال من الأحوال. ومن هنا كان المنزلق الخطير. وأحيانا يقول أنا لا أقيس وإنما أفهم. نقول عمق الفهم هذا هو قياسه. وأعطي مثال، أنا بالنسبة لي أنا محتاج المكان. إذا قلت فلان لا يحتاج المكان كأنما نفيت وجوده، لكن إذا قلت إن الله عز وجل لا يحتاج المكان أثبت وجوب الوجود وأثبت الغنى لله عز وجل. أنا أحتاج والله عز وجل لا يحتاج. الله غني عن العالمين، أليس العالمون أمكنة أم شيء آخر؟ أليس الله بغني عن العالمين؟ هل الجهات من العالمين يا ترى وليست من العالمين؟ هي من العالمين. إذا غنى الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء عن العالمين، غنى ذاتي لله تبارك وتعالى. نحن نقرأ نصوص، قد نجد أنفسنا أمام نص محكم وهذا هو الذي يجب أن نعمل به. والأمة ترى إذا بذلت جهودا أكثر مما يطلب في قضية المتشابه تكون قد ضلت السبيل مو ضلالة، وإنما ما فقهت. ذلك أن الفقه الصحيح أن أقرأ أنا أحل وأحل الله البيع وحرم ربا، هذا محكم حيث جاء النص محكما أنا علي أن أتفقه فيه. لماذا؟ من أجل أن أطبقه في حياتي. وقل مثل هذا في كل النصوص المحكمة، أنزل الله عز وجل المحكم من أجل أن أعمل به، وأنزل المتشابه، هذا سؤال مهم جدا، لماذا أنزل المتشابه؟ قال من أجل أن نؤمن به، وإذاك يدخل المتشابه في المؤمن به. وحيث قال المؤمن به أنا أؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل، وصف الله عز وجل ذاته بصفات إن أنا أؤمن بها كلها، لكن على أي مستوى هذا الإيمان؟ لا على مستوى أن أقيس صفاتي على صفاتي، هذا لا يسوغ بحال الأحوال، وإنما أعطي مثال واحد فقط أيضا في هذا. قضيت عند الله، أقول عند الله حينما يخطر بالبال مع نص إنه هؤلاء عند الله، يعني الملائكة الذين ومن عنده، ومن عنده كلمة عنده معناتها في عندي، والعندية مكان، والعندية زمان أيضا، والعندية معنى. العندية زمان ومكان ومعنى، ما معنى هذا الكلام؟ أنا أجلس عندك، أنا جئتك عند الظهر، عندي صار، أنا عند عينيك، هنا لا مكان ولا زمان، وإنما كأنما قلت أنا عند إشارتك، أنا رهن الإشارة. هذا الكلام ممكن ما يقنع بعضهم، نقول له باختصار شيئا، إذا ظننتم أن ومن عنده يعني يقصد به المكان، لأن الهاء الضمير هنا عنده يعود على الله تبارك وتعالى، والحديث نص قرآني يرجع إلى الملائكة عليهم الصلاة والسلام، تكون أنت قد حجرت المعنى. يقول كيف؟ قل تعالى الآن في سورة آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. أنت الآن يمكن أن تفهم، هل ما تجده السيدة مريم من طعام وفواكه عندها مما دفع زكريا أن يسأل هذا السؤال أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ هل عندي هنا عندي من السماوات؟ إذا كان من يعتقد قضية الجهة والعندية عنده بهذا المعنى، نقول هل أنزل الله عز وجل من هنا ذلك الطعام أو هذه الفاكهة، أم أنها تريد أنه ليس بكسب، ذلك أن الله يرزقنا بالكسب، والله جاءني من عند الله عز وجل 1000 درهم، جاءني من عند الله، هي من عند الله عز وجل، من عند الله ليس معناها أنه أنا عرجت أو نزل الملك من السماوات، أبدا أبدا، العندية لا تعني هذا على الإطلاق. قد لا تقتنع بهذا الكلام، ما عندي مشكلة، أنا ما عندي مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، بمعنى أنا يصوم اليوم واليوم واليوم 3 أيام 4 أيام ليل نهار. ولما رأى الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يواصلون الصيام أرادوا أن يواصلوا، فنهاهم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، قال لا تواصلوا. قالوا إنا نراك تواصل، وهذا المعنى ترى نحتاج إليه أمام أولئك الذين يقولون إن السنة لسنا ملزمين بها. قالوا والله أنتم أفهم من الصحابة، نحن ما درينا أنه أنتم أفهم من الصحابة إلا الآن، لماذا نحن لسنا مطالبين بالسنة مع أن الصحابة رأوه يواصل فواصلوا؟ لما نهاهم دل النهي على أن الأصل المتابعة، لأنه لا نجد النهي إلا في مثل هذه الأحوال الشاقة عليهم، هو رحمة بهم نهاهم، قال لا تواصلوا، قالوا إنا نراك تواصل، قال لاحظ لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، يعني أعطاه الله عز وجل من الطاقات ما لم يعطي هؤلاء، لست هيئتكم، أبيت أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، عند ربي يعني هل يأتي جبريل باستمرار أو يبقى في السماوات أو كذا؟ إذا كان ظن الظن هذا الظن ليس صحيحا عند ربي، بمعنى أني أنا خارج ذات الأسباب. الآن يشبعه الله عز وجل ويرويه بالمعارف والتجليات والأنوار والعطايا الإلهية التي هي غذاء للروح وغذاء للقلب، وأنت خبير بأنه كلما أشرقت الروح في الذات، يعني في ذات البدن، وجدت هذا البدن يخف ينشط. الصلاة الحاضرة مع الله عز وجل غير الصلاة التي هي عبارة عن جسم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لستك يأتكم أبيت عند ربي، عند ربي. نحن إذن أمام نصوص، نحن نتعرف لهذه النصوص. النقطة في هذه النصوص أن هناك نصوصا دل ظاهرها على أن الله في السماء، هناك نصوص دل ظاهرها على أن الله بالأرض. أنا بالنسبة لي أنا ملتزم بالقرآن. قد تقول لي: طيب كيف تأخذ بنص يقول الله عز وجل في السماء، وسنأتي بالنصوص، وكيف تقول أنا أخذ بالنص الذي يدل على أن الله عز وجل في الأرض؟ نقول له: أنت فهمت أنه في السماء، أنت فهمت صحيح النص، يمكن أن يفهم منه، يمكن، لكن أنت لماذا لم تقف موقفا واحدا أمام كل النصوص المتشابهة؟ ما النص المتشابه الذي وهم ظاهره ما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى؟ قلنا إن الله غني عن المكان وغني عن الجهة، فحيث يأتي نص يدل على هذا، مع ذلك أن هذا الظاهر ليس مرادا، وإنما أنزل هذا النص لمعنى آخر يراد غير ما يعطيه النص في ظاهره من معنى. وعلى هذا وجدنا أنفسنا قالوا: لابد من أن يكون الله عز وجل في مكان. أكمل قالوا: حيث كان لابد فنحن ننزه الله عز وجل عن أن يكون في الأرض. كمل قال: إذن الله في السماء. كمل قال: لأن إذا قلنا ليس في السماء وليس في الأرض هذا كفر. مع رجرش الراء قل: لا اجزم، لا اجزم، قل كفر بدون كثرة إلى الراء. قال: لماذا؟ قلنا له: يا ابن الحلال، من أين أتيت بي؟ إما وإما، أنا بدي أجاوبني فقط، والله ما أريد غير هذا الجواب على الإطلاق. هو ماذا قال؟ وفعلا هذا الكتب مشحونة بهذا المعنى، وكأني قرأت الكثير مما قالوه وفي طامات فيما قالوه. قال: إما وإما. قلنا: طيب أعطيني لماذا إما وإما؟ قال: لأنه إذا قلنا ليس في السماء وليس في الأرض معناها معدوم. طيب لماذا؟ قل لماذا؟ قال: لأنه كل موجود إما أن يكون في السماء أو في الأرض. نقول: طيب ما معنى كل موجود هنا؟ كل موجود مخلوق، هذا الذي قلنا في البداية، الموجود المخلوق إما في السماء أو في الأرض. أتدري لماذا؟ قال: لأن المخلوق سبق وجوده المكان فقد ظهر في المكان، إذا المكان حاضن له ولا يفهم وجوده دون الحاضنة. أما الله عز وجل كان ولا مكان، ألا تعتقدون معنا بأن الأمكنة مخلوقة؟ وافقوا، الأمكنة مخلوقة، ما أحد يقول بأن الأمكنة غير مخلوقة. إذا أنت دون أن تدري قست الله عز وجل على المخلوق، قلت إما وإما. هذه حينما يطرحونها قالوا: إن الذين يقولون ليس في السماء وليس في الأرض يتحدثون عن معدوم وهذا كفر. قلنا: لا، تأنى قليلا، الذي يقول هذا كأنما يرجع إلى غنى الله عز وجل أساسا، كان الله ولا مكان. هذه قضية أنا يمكن أن أفهمها بالنسبة لي على أني أنا ضمن المكان، وأنا لا أتجرد عن المكان، ولا يخلو مكان مني. أقصد لا يمكن أن أكون دون مكان، أما أنت تحدثت عن الله تبارك وتعالى فاتق الله بهذا. قال أين الله عز وجل؟ سؤال مطروح يعني، وسؤال الجاري أيضا كله على الرأس والعين، ما عندنا مشكلة ما دام نصا، لكن ينبغي أن يفهم. وهذا الفهم ترى لا يلغيه، هم يقوم تعطيل هذا، قل لا فهم حقيقة فهم، وعندنا أدلة على هذا الفهم. إذا قال أين، وهذا ترى للسلف الصالح الكلام، إذا قال أين ربك، أقول أنا بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، هذا الجواب. قال أنا ما أسألك عن هذا، هكذا كان الجواب. قال له ما أسألك عن هذا أنا. قال له إذا كنت تسألني عن المكان فأنت تسأل عن مخلوق. إذا كنت، الله عز وجل لا يقال أين ولا يقال متى ولا يقال كيف ولا يقال كم، هذه الأسئلة إنما تطرح قبالة الإنسان من أجل أن يقال كم هو، كيف هو، أين هو، متى هو، لأنه أنا دخلت الزمان متى. أما الله عز وجل ما يقال له متى على الإطلاق، ولذلك النص القاطع في هذا لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. كنا نحن نبين لكم موقفنا دليل النصوص، سواء كان ما يدل على السماء أو ما يدل على الأرض، وعندنا أدلة مو قرآن، قرآن يدل على الأرض. تعال إلى، قالوا يا رسول الله أقريب قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. اقرأ سورة البقرة، أنزل الله عز وجل نصا قرآنيا جوابا على هذا السؤال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن هل قرب الله عز وجل كقرب بعضنا من بعض؟ لا، قرب ليس كمثله شيء. هل معية الله عز وجل كمعية بعضنا لبعض؟ أبدا، معية الله ليس كمثلها شيء. أنا حينما أقول الله معي، أو حينما أشير إلى إنسان أنه قريب مني، هل قولي إن الله معي أقصد بالمعية الالتصاق أو الاقتراب الحسي أو حتى المعنوي؟ إنما هي معية ليس كمثلها شيء. ولذلك العلماء يددنون حول هذا المعنى، يقولون قرب الله عز وجل قرب عام وقرب خاص. أما القرب العام ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا القرب العام، ونعلم ما توسوس به نفسه. هل يدخل أبو لهب؟ نعم يدخل أبو لهب. هل يدخل فرعون؟ يدخل فرعون. كل مخلوق ولقد خلقنا الإنسان داخل بهذا. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا إذا كنت ما أفهم باللغة، ما أعرف باللغة، ينبغي أن أسأل ما حبل الوريد؟ ما معنى التعبير القرآني أقرب إليه من حبل الوريد؟ أنا الذي أعرفه أن حبل الوريد هو ذلك العرق الذي ينقل الدم إلى الدماغ، هو من أخطر العروق، الودج أحيانا يطلق عليه، هذا هو حبل الوريد. الله أقرب إلينا من حبل الوريد. أنا إذا قلت هذا الكلام هل علي أقول؟ وإنما أنا أعتمد ما قاله الله تبارك وتعالى. لكن حتى هذا لا أقصد قريب وأقرب وبعيد وأبعد، القرب الحسي والبعد الحسي أبدا. أمر الله ليس كما يتصور، أو يتصور ليس كما يتصور. أنت أفرغ أصدق يفتح الله عز وجل عليك. القرب الآخر القرب الخاص، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. إذا أنت ساجد الآن يكون الله عز وجل أقرب إليك مما إذا كنت قائما لست بساجدين. إذا من ملحوظ هنا؟ ملحوظ السجود، يعني كلما كنت أكثر إقبالا على الله يكون الله عز وجل أقرب إليك. وهكذا نجد أنفسنا أمام نصوص تدل على العلو السماء، يعني العلو هنا ليس العلو المعنوي، العلو الحسي، أنا حينما أنفي الحسي، أما العلو المعنوي الله العلي، العلي العظيم سبحانه وتعالى، العلو المطلق ليس من باب الدرجات الحسية. وحينما أقرأ النصوص المقابلة أجد نفسي أمام كل هذه النصوص متشابهة، ظاهرها منزه من الله عز وجل عنه، لها معنى يعلمه الله عز وجل. أنا ما عندي استعداد حقيقة أن أبحث عن هذا المعنى، وإنما أترك أمر المعنى المراد لله جل جلاله. نأخذ الآن ما تقرر هنا ولعله مفيد جدا، ليس مفيدا للمناقرة. أحيانا يدرس علم التوحيد، أنا أستمع أحيانا لبعض الشرائط بيقول إذا قالوا لك فأجبهم، وإذا احتالوا عليك فاكشف احتيالهم، ويعطيه من الأسلحة التي يفضح بها الخصم، يعني كأنما هي معركة. لا يا أخي، أنا أحاور من أجل أن أصل إلى حقيقة، ويا حبذا لو ظهرت الحقيقة على لسانك. ما عندنا مشكلة، فعلا ما عندنا مشكلة في هذا، ليست المسألة مثل تعنت في التصور أو في المنطلق. ولذلك من الخطورة بمكان أن يأتي إنسان ليقول فلان هكذا، يقول فلان لا تناقشه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أشعري. نعم، هي المسألة مثل أشعري وما تريدي وهابي وسلفي وقل ما شئت أنت من هذه المصطلحات، ليست المسألة هكذا، والله العظيم ليست هكذا. أنا أريد أن أتعرف إلى عطاءات القرآن، وأريد أن أقف على ما قاله العلماء أيضا. سبقنا، لسنا نحن قد نبتنا نباتا هكذا في الخلاء، وإنما سبقنا بمئات من العلماء، بآلاف من العلماء. ينبغي أن نترسم ما ذهب إليه. يكفي موقف الإمام مالك، هناك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من وقفت موقفا قريب من هذا الموقف، وينقل عن سيدنا علي أيضا رضي الله عنه أيضا كلاما رصينا في هذا الشأن، كلهم على أن الله لا يمثل بالأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، هذا نص قرآني. الاستواء معلوم لغتنا، والكيف غير معقول، هي تنقل في بعض الكتب، والكيف مجهول، هذا ترى ليس صحيحا. التحقيق والمراجعة للمصدر والنقل، والكيف غير معقول. قال لي أحدهم ما الفرق بين الاثنين؟ فين قال؟ قال ما الفرق بين الاثنين؟ قلنا حينما نقول الكيف مجهول أثبتنا الكيف، لكن ما جهلناه، يعني أثبتنا الكيف وأثبتنا الجهل لنا. أما حينما أقول الكيف غير معقول، أي إن الله لا يكيف أبدا، لا يكيف الله تبارك وتعالى. قلنا الكيف من مظاهر المخلوقات. ارجع أنت، كل أمر تطرحه يمكن أن أطرح أنا الكيف على أفعال الله عز وجل، ما في مشكلة. كيف تحيي الموتى؟ كيف تحيي؟ لا، الفعل هنا كيف تحيي الموتى. أما كيف ذات الله ما تصرح. لو تنفلق وبنفلق أنا وجدي وجدك، نحترق نحن بالانفلاق، نحترق. دعك من هذا الأمر، ما طلب منا، اللغة لا تحتمل. يلا، أنا خطر ببالي خاطر وأنا بدي أعرضه الآن على أساس أنه إذا كان صحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى يقبل، وأنا ساعده أيضا على المشايخ إن شاء الله تبارك وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنا سألت نفسي، قلت ترى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يفصل لنا ما في الجنة، فتحنا بذلك وبدأ يحدثنا، ألا ينبغي أن يشتمل الحديث على ما في الجنة؟ حينما نسمع الآن هو سيحدثنا عما لم تر العين ولم تسمع الأذن ولم يخطر على القلب، مع ذلك إن ليس عندنا من جنسي على الإطلاق، فسنذهل نحن عما تتحدث يا رسول الله. لذلك اختصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا سألت نفسي قلت يا ترى أهو عجز لغة؟ أهو عجز من النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبير؟ لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. كل ما كان في الأمر أنه حدثنا وجاء في كتاب الله عز وجل ما يتعلق ببعض ما في الجنة من مثل النخل والرمان والريحان وقل ما شئت أنت مما أعد الله عز وجل لعباده، حتى قانون استطراق ما في الجنة. أنت حتى ما تنصدم هنا قوانين الاستطراق، نعرف ان الماء نحن نعم بتمدد وبيعبي كل المستويات وبيتبع مستوى واحد في الاوعيه هذه، هناك النهر يسير بلا حفر بلا حفيره، يعني ما في مجرى للنهر، مو مجرى على الارض على سطح الارض، يعني انا قلت مثل الواح البوز الثلج، هذا مثل الواح الثلج مثل الواح الثلج. الآن حتى أقرب الموضوع قالوا لي في بعض الأماكن أنه في أحواض سمك زجاج نقي جدا كأنما لا زجاج، أنا أقف قبائل أقول سبحان الله كيف أقف الماء وأقف بين زجاج، لكن في زجاج أمسكه الله تبارك وتعالى حتى النهر نفسه بلا حواف، النهر هناك بلا حواف. بل ما رأيك بأنه في شجرة في الجنة، هذا باب التقريب فقط، في شجرة في الجنة تأخذ منها الثياب، شجرة تنبت الثياب، الثياب ملفوفة هكذا. أنت الآن أنا بدي أقرب فقط مسألة، هذا ترى ليس عندنا مثله، ليس عندنا مثله حقيقة. إذا نرجع للغة الآن، هل اللغة قادرة على أن تغطي المغيبات؟ هذا السؤال. هل تستطيع اللغة أن تحدثنا عن جبريل وصفا دقيقا لجبريل وتغطي هذا الوصف دون أن يلتأت الذهن فيما جاء من أوصاف جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وقل مثل هذا في كل شأن من شؤون المغيبات. يقول المثال الذي ضرب بقوله كالكون في الجهاد مثال ضرب لما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، أي مما يستحيل بحق الله تعالى أن يكون في جهة من الجهات. لماذا؟ لأن جهات مخلوقة بكفي هذا الجواب حقا. لماذا؟ هم يقولون جهة الفوق، نقول نحن ولا في جهة. يقول تتحدثون عن معدوم، نقول لا، نتحدث عن واجب الوجود. أنت إذا قلت عبد الكريم ليس في جهة تتحدث عن معدوم، أنا بكون معدوم وقتها. أما عن الله عز وجل يا أخي الله كان قبل الجهة، ما في كلمات ما أستطيع أن أقولها، والله العظيم ما أستطيع أن أقولها، في كلمات لها وهج وهج. ما قدر الله حق قدره، والله وما قدر الله حق قدره، والحديث عن الله ليس سهلا، ليس سهلا أن تتحدث عن الله جل جلاله أبدا أبدا أبدا. لولا النصوص والله ما تحركنا ولا بنفس واحد. الجهات الست هي التي نتحدث عنها الآن إحنا. قالوا طيب هو في جهة لتكمل فيها شيء هكذا؟ أنا لا أقول الآن قل له، ما لي علاقة بقل له، أنا فقط أعرض ما كان من حوارات. قال الجهات الست مخلوقة صحيح، سلم معه. طيب الله عز وجل ليس في المخلوقات، ليس في المخلوقات بمعنى لا تحس به المخلوقات، صحيح لا تحس به المخلوقات. طيب قال هو في جهة ليس كمثلها شيء. قلت له هذا اللفظ بحاجة لتدقيق، وترى حوارات فلسفية حتى فلسفية من أخدع ما تكون الكلمات فيها. أحيانا يطرح لك جملة كلمة عبارة بتشدني وربما أفهمتني وأنا أحتاق قبالتها. من هنا كان ينبغي أن يكون من يحاور يقظا، يقظ في ماذا؟ قال في معاني الكلمات. بالأول أنت قلت جهة وليس كمثلها شيء، ما هي عبارتك أنت؟ طيب جهة بالأول خلينا عند القسم الأول، ما معنى جهة عندك أنت؟ أنا عندي معنى جهة إما فوق أو تحت أو قبالي أو قبالتي أو خلفي عن يميني عن شمالي، فوق تحت يمين شمال أمام وراء، هذه معنى جهة. اتفقت معي؟ اتفقت. ما معنى ليس كمثلها شيء؟ يعني جهة ليست في الجهات الست؟ هذا السؤال. قال نعم، كأنما أعطيت رأس الخيط أنا. فقلت له والله هذه جهة ما بعرف أنا، لكن ألا ترى معي بأن الذين يقولون في السماء يشيرون بأصبعهم على أنها جهة العلو، يعني السماء يعني فوق رأسي؟ إذا كيف تقول جهة ليس كمثلها شيء؟ أنت أستحيبك بالله حينما تقول بجهة، هل تقصد جهة ليس كمثلها شيء أم جئت بها الآن من أجل الحوار؟ هل تقصد السماوات؟ السماوات أمكنهم فوق السماوات، يعني في مكان فوق هذه الأمكنة، في مكان، لأن فوق السماوات أمكنة، كل أمكنة السماوات كلها أمكنة. إذن هنا قال الجهات الست مخلوقة، كل الجهات الست تحيط المخلوق، لا ينفك عنها ممكن، كل ممكن لا يظهر إلا في المكان، الممكنات كلها مظهرة في المكان. ولذلك يقال هنا هل الجهة لله عز وجل؟ ونحن نتكلم الآن عن عطاء الأقسام الحكم العقلي، أقسام الحكم العقلي، هل الجهة بالنسبة لله عز وجل واجبة أو جائزة أو مستحيلة؟ ما في غير هذه الأقسام الثلاثة، أقسام الحكم العقلي ثلاثة فقط، فقط لا غير. قال يمكن بس توضح لي؟ قلت له إذا قلت واجبة ما تنفك، الواجب ما ينفك، جائزة يمكن أن تنفك، واضح؟ إيه. مستحيلة لا يقبلها أصلا، أنت ماذا تريد؟ قال لا أقول أنا واجبة. قلت له تعرف ما أنت واجبة؟ يعني المكان كان مع الله، مو أنت عم تقول بجهة؟ مع تجهة كانت مع الله، مع تجهة مخلوق مع الله عز وجل من الأزل. قل جائزة، جائزة لأن الله عز وجل كان قبل المكان فجوز. قلنا معناها أنت كأنما تنسب لله عز وجل أمرا طرأ على ذات الله عز وجل بعد لم يكن، لأنه الجائز ما جائز، ما يتصور وجوده وعدمه، هذا هو الجائز. تصورت عدمه قبل أن يكون لأن المكان مخلوق، ثم تصورت وجوده بعد أن كان، يا ترى هل احتاج الله عز وجل إليه؟ العرش نفسه محمول بالله عز وجل، الله عز وجل حامل العرش وحامل حملة العرش، كلهم بالله تبارك وتعالى. ولذلك هنا قال إذ لا يتصور مخلوق من غير أن يكون في جهة ما. أنا ما بتصور مخلوق ترى إلا في جهة، سواء كان في الشرق في جهات الشرق، أو في الغرب في جهات الغرب، أو فوق في جهات فوق، الجهات أوسع من الجهة نفس الجهة الكبرى، يعني عندك مشرق وعندك مغرب، وعندك مشرقين وعندك مغربين، وعندك مشارق وعندك مغارب. ثم يقولون وإنما ساق الناظم هذا المثال هنا لورود نصوص متشابهة يوهم ظاهرها أن الله تعالى في جهة السماء، لكن هناك نصوص يوهم ظاهرها أن الله في الأرض. لا يصح هنا أن أحمل النصوص التي يوهم ظاهرها أنه في الأرض على أنها في السماء، يعني ما أجعل النص الذي في السماء أصل ثم أؤول النص الذي في الأرض، وإنما أؤول الجميع، أنزه الله عز وجل عن الجميع، عن النص الذي دل على أنه في السماء والنص الذي دل على أنه في الأرض. لكن حينما أنزه أنا هل أثبت معنى؟ نعم يقين هناك معنى أراده الله عز وجل من مساء، فقط نصوص دون أن نعلق عليها من أجل أن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل، وهذا من النصوص التي كثر فيها القول والقال، الرحمن على العرش استوى. العرش أعظم مخلوق، واستوى هنا نرجع لما قاله السلف، الاستواء معلوم، لكن من ظن أن استواء الله عز وجل على العرش مثل استواء سفينة نوح على الجودي أخطأ. من ظن أن استواء الله عز وجل مع تقاسوه والله ليس كمثل شيء، ليس كمثله شيء. من قاس معنى استوى على العرش كاستوائنا على ظهور الركائب، إذا استويتم معك أخطأ صحيح، هذا يكون قد قاس الله عز وجل على ما نحن عليه. حتى استواءنا نحن استواء معلوم لنا بالكيف، حتى كيف تستوي، أنا ممكن أقول أنا كيف تستوي، بالنسبة لله عز وجل ما في كيف. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، طبعا هنا هم يقولون في السماء، بتقول في السماء يعني في ظرفية، كيف يغفت معكم في السماء؟ قال لا، في بمعنى على، في بمعنى على، هو ترى تأتي في بمعنى على، لكن أنتم لماذا توظفون نصا استعمل فيه لغة في بمعنى على لأداء بلاغي عجيب حقيقة؟ هم يوظفون النص الذي نقله الله عز وجل لنا عما كان من فرعون، لأصلبنكم في جذوع النخل، في طبعا في الجذع ما معقول الصلب، وإنما على. طيب لماذا قال في إذن؟ مدام على جذوع لماذا قال في؟ قال ليبين أنه قد حنق عليهم حنقا دفع أن يأمر إلى أن يربط هؤلاء ربطا شديدا في النخلة حتى تدخل في عظامه، أو يدخل فيها هو شد حتى تدخل، حتى يدخل جسم في النخلة، في النخلة. هل هذا يوضح مثل هذا؟ ثم يقول الله تعالى بل رفعه الله إليه. طبعا كل نص عندنا الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى، والشرح المعقول والمدعم بالأدلة النصية مع اللغوية، بل رفعه الله إليه. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. حديث الجارية أين؟ الله عز وجل أيضا. طيب لكن النصوص الأخرى وهو الله في السماوات وفي الأرض، جاءوا لهذه أولها. طيب لماذا أولتموها؟ قال لأنه لا يصح أن يقال في الأرض. قلنا ولا يصح أن يقال في السماء، لأن الله قبل السماء وقبل الأرض، ما كان قبل الأرض وحدها ومع السماء أو كانت السماء معه، مو صحيح هذا كلام. أنا أخذ النصوص كلها مرة واحدة وأخذ قبالتها وقفة واحدة، هذه الوقفة كلها متشابهة، أصرفها عن ظواهرها المتشابه، ثم أكل الأمر معناها لله تبارك وتعالى. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وهو معكم أينما كنتم، وإذا سألك عبادي فإني قريب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نكتفي بهذا على أن نبين إن شاء الله عز وجل الموقف العام من النصوص المتشابهة، سواء ما دل على جهة، جهة العلو أو غير جهة العلو. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا الحضر معنا ولمغاضعنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.